الباب لأنه وزد ذات حاطة جدا فيه. مش عمال انت بقى يتفادي في الكلمات وعمال تدين في الجيل ولا الهوف ولا الفضل معايا؟ يبقى هاتنا حاجة رف برانش معايا؟ مع صلقة سوق بجيب نتيجة كويسة أو جميلة البريفنشن كنترول عشان ما تجيلكش جرب سيادتك تعمل ايه؟ اعكس الكلام اللي احنا قلناه في الموضوع في الجسم لازم ما تنامش لما حد جرفان استنبط النادي اللي تشترك منهم حاجة العيان لما يجي يكشف عليه خليك حذر وانت كنت عليه ما تقول تغسل ايدك يا اما انت جوانتي بقى يا اما معايا يا اما استنبط العيانين اللي يقول لك مش عارف اه قول له لا انت شكلك كده طبعا جه من سنتين من ثلاث سنين ومن اربع سنين بيجي كتير قوي يقول لك ايه بقى رايت اون سكيل تتكلم عن الجرام سؤال ريتنج وتسيبك تسيب الكرة في ملعبك انت بقى رايت اون سكيل انت هتكتب ايه بقى لو قال لك رايت اون سكيل انا عاوز منك صفحه 862 فقط تجين صفحه 862 كلها كده كلها من اولها لاخرها وهترسم ايه بقى قلنا مع ربي من زيرو الجنين والاربع وكل بياناتهم في الدايجنوز ده اللي انا عاوز منك يبقى لو قال لك غير اون سكيل اكتب الصفحه ديت وارسم قام المورفولوجي ارسم كل البيانات عليه ده اللي انا عاوز منك غير اون سكيل دي في او في البحر ممكن انا عاوز منك ده اول نوع من المعاينات اللي هو سايكوتيك سي بي ار ثاني نوع من المعاينات اسمه ديمودكسيفلورا سموه ديمودكسيفلورام ليه؟ لأنه بيهاجم الهيرس فوليكل بيحب الهيرس فوليكل بيعيش جوا سبيشال جلاند والهيرس فوليكل كيفالوثوركس وأبدومين دي كيفالوثوركس وأبدومين حد شاطر يقول لك كيفالوثوركس طلع منه كام ريك؟ فور بيرز اوف ليك قديمة طب هو ايه بتاع انا فاهم كيف الصوره في دوت كابيتولم قديمه طب بيتكون ايه كابيتولم اثنين في ديفاز بينهم هايبوستوم وبينهم شجره قديمه الجديد اللي هتعرفه ايه؟ من الابد بتاع الاستراليز عايز يا عم ديمونكس في فيلورا تعمل لك ايه الديمونكس دوت؟ نفس الكلام تاخد خطوطة ملوثة تلبس حاجة ملوثة كونتاكت نفس اللي قلنا في السكيتنج بس بقى ده هيجيب لك الهير كواليتيز والسبيشال يعني يعمل لك اكني لايت ليجن اكني يعني ايه؟ اللي هو الاكني حد السؤال يعني يعمل لك اكني لايت ليجن ده انت بتفكر نفسك عندك حبة الشباب لا انت لو استحميت ونضفت كده كل ده غيره طيب؟ في فرق من هرمون الاكني الاكني اللي هو حبة الشباب اللي انت عارفه هرمون وفي فرق من دوت بقى اللي هو بارازيتك بقى ده موديل عارف اكتي لايك ليزا هو يبقى في سكند انفكشن نتاكد ازاي ان العيان ده عنده ديمودكس يعني نفس الكلام يعني خد من الهيرت كواليتي وشوف تحت الميكروسكوب هتلاقي المنظر قدامك دوت اكتب الديمودكس مع الرسم وكتابة البيانات ارسموا ست بيانات معايا تعالجوا بايه؟ زي ما قلنا اللي قبليين طب كنترول بتاع الخلط منه ازاي زي ما قلنا في الاقليم يبقى ده هو الاتباعي الاسكيبل بالظبط لكن مورفولوجيكالي ده كنت تعرف الفرق فده تعرف ان الديمونيس بيهاجم الهيرت كواليتيز والسبيشال جلاند معايا في اي حته بيشتغل فيه غير كده يمشي زي الاسكيبل ما جابش قبل كده ديمونيس تبديلها في الامتحانات ما جابش ولا مره بس ايه اللي يمنع انك تقول لك هايت اون ديمونيس كلمه وتذكر كلمة وتفضل الله أعلم ممكن في رايت اون ديمونيكس أنا بنسلمه مع الدايجنوز كده؟ أنت سألت لو حتى مش عارفه تكتب أي حاجة صغيرة يعني حاجة في يد كل كده تكتبه أرجي ده أرجي ده مش أول شيء واحد مش كده ترمزيكو لا أكتموشي أنا أقول لك أكتموشي تقول لي إيه؟ لا تقول لي نص انجليزي كده؟ انا بقول لك جون بيكولا الكاموسي رد عليا وتقول لي نص انجليزي ودي تالت حاجه مش موجوده في مصر بعد ايه؟ قبلها الفاينل يقول لك بقى لو كنت انت بقى بتقول عندنا بقى دي ثالث واحده عندك ايه؟ نوت ان ايزو عندك ترومبيتر اكاموشي شايف بقى اسم الدلع بتاعها مكتوب لك ايه؟ شيجر مايك سمعنا فين كان في شيجر دي قبل كده؟ سمعنا شيجر دي هي الصنجة هي السلوكين اللي كانت دماغها مطبقة وفجرها مطبقة ومخيلتها وعاملة خشة فاكرينها؟ اللي كانت بتخيل فين؟ فين بتفهم بتخيل؟ فين الوضع رجليك؟ كان مين هو الجميل اللي بيخيف عندك؟ جميل ولي؟ ولا حامل؟ فاكرين؟ انت ساعتها لما تيجي تشوف بقى كل غلاسة في الامتحان يجي لك امتحان حد كده يقول لك درايف اون شيجر تسكت تقول لك شيجر تقول لك شيجر تسكت هيبقى تقول لها يا دكتور انا عندنا في كتير شيجر شيجر كلين ترسمها لها ترسم دماغها عامل انجل ترسم شجرها مطبق وتقول لها بتعمل شيجر ديزيز وتشرحها يعني ايه؟ تقول لها ده اول نوع من الشيجر في شجر تاني يا دكتورة اسمه شجر مايك اللي انا اقول الوقت يبقى عندك اثنين شجر خلي بالك يقول لك هاي تقول شجر عندك اسم الدلع الثالث بتاع شجر مايك ريد باج ريد باج يعني شكل البق هو ريد باج لان البق ده مايك حاجة دي حشرة ده طبعا الرقمي ده هو قدامك ريد باج بس تفرق عن البق حاجتين من شجر الرملي اولا ليها كام ريك البق يا ابني هي اللي بتدفع حد حصل ليه كام ريك ثلاثه ثاني فرق ايه البلاد كبيت لما طالع كبيت لما طالع بيكون ايه كبيت لما ثالث حاجه غلاسه لازم تكون عارفها ايه هي لونها احمر يا ابني اسمها ريد بق مطلوبه ريد بق هو كان بريك كده يعني ليه يعني ليه هي منظر يعني ها يبقى انت كمرفوض هات الريد بق ده حاجه كده لونها بشكل بقايا كده بس الارض يبقى لها كام ريك طب النار بقى لها كام ريك وطالع منهم حاجه اسمها كابيتال معايا بص بقى معايا وركز قوي قوي في الاول يقول لك الارض والنم فري ليفن يعني ايه فري ليفن؟ ما يعملكش اي حاجه نان فرازيتك ما نقطش انا في عشيق التراب في الارض بعيد عنك خالص ياكلوا سكر ياكلوا ملح ياكلوا اي حاجه بعيد عنك انت خالص انا بقول نمت لكن احنا بندرسها ليه؟ اللارفه بتاعتها فرازيتك اللارفه بتاعتها هي اللي بتدور لك بتهاجمك ايه اللارفه بتاعتها؟ ولا بتهاجمك عشان تاخد منك تيشو جوز تيشو سكريشن عشان تدي بعد كده نمو يبقى اللارفه بتعمل لك اساس وبتقرصك وعلى فكره بتقرصك قلت مش بتاخد دم بتاخد ايه؟ تيشو سكريشن تيشو فلويد وبتقرصك مره واحده في حياتها مره واحده في حياتها بتقرص وتاخد منك الفلويد دوت عشان تدي نمو عشان تكبر بتنام ونام في السيبك بقى مالهاش علاقه بالحياه اللارفه دي ممكن وهي بتقرصك تدخل لك ريكيتسيا اسمها ريكيتسيا اورينتاليس طبعا لازم يسموها اورينتاليس اورينتال اورينتال يعني ايه؟ شرقي مش لغة اليابان فتيجي تتكلم على تربيته يا كاموشي حد يكتب ريكيتسيا ايه؟ لازم يكون ريكيتسيا اورينتاليس طبعا صح؟ ولا تيجي بقى ريكيتسيا تانية تدخل لك ريكيتسيا اورينتاليس تعمل لك مرض اسمه سكراب تايفس سكراب تايفس بتكون عندك اسمه سوسوغاموشي فيبر خدت السي تي قبل كده من السوسوغاموشي سوسوغاموشي فيبر اللي هو سكراب تايب معايا ركز بقى في اللي بقول لك بقى ايه ركز بقى في الاول بقى احنا قلنا النهارده دي بتقرص كم مره؟ مره واحده بس يا راس حد قبل ما تقرصني يا رب تحمل ده قبل ما تردني؟ لا امال جابت الريكيتسيا دي منين؟ ده يساوي عندي ترانس وبرن عوض فأنت لما تيجي تقول نفرض مرة واحدة زي سوى عندك على طول ترانس اوبيريان ده ما تفكر جابت الأورجانيزم ده منين لازم يبقى ترانس اوبيريان ممكن تلقط الأربع وما تدخلكش في أورجانيزم يعمل لك إيتشينج وديرماتايز اسمه سكراب إيتش سكراب إيتش سمعت النهاردة سكراب تايفس لما أقول لك تايفس خدت قبل كده ديميك تايفس ديميك تايفس هنا في الاسم تايفس اسمه سكراب تايفس ما أقول لك سكراب إيتش تفتكر خدت كام إيتش قبل كده سويمرز إيتش داونز إيتش كوري هنا إيتش سكراب إيتش وطبعا تدريب في بني سويت محمد السنجة بتلهم تجميع ايش حاجات اللي بتعمل تيتشي وقول للايف سايكل البطنيس في تاعت واحدة من الوقت ها؟ كان معلومة انت ماشي كده شوف ايه قبلك شوف كده يبقى خلي بالك معايا لو بات قليتك مش عام رأيك قمت شيجر وسيفكر هتتكلم عن شيجر فيه ترسمها وتقول ان المرض تقول الجديد وبعدين تتسمع شفت بياناتها ودي نقول لها تاني نوع من الشيجر تكتب ايه هنا بقى عندك في صفحه 864 مكتوب لك لايف سايكل مش كده وانت ماشي مع لايف سايكل كده تلاقي مكتوب لك لارفا صح كده تعالى قبل لارفا مكتوب لك ادلت اند نيمف ار فري ليجن بدعم كلمه ادلت او كلمه ادلت وانت نازل تاخده يتكتب حتى الكنترول يتكتب دي بقى بتاعت الشيجر هنا الشيجر مايك هنا تكتب من اول الارض عند مين في ار 11 لحد ما تنزل لحد اخر الصفحه بما فيه كنترول وهترسم ساعتها اللارفا اللي مرسومه ورا اللارفا مرسومه عندك اللارفا بتاعت الفيكولا اللي بيدور لك هو لارفا هترسمها عامله زي البقايه قدامك وفي شعر طالع من جسمها ولها كام رجل من منها لارفا ثلاثة وطلع لها كبيرة مش عارف بيكون معايا هتفتح حاجة زي البقايا كده ونقدر قدامك يبقى شايف لو انت فات كونفيجر السؤال مش سهل سؤال خبيث جدا ممكن يضيع منك درجات يبقى كده لو انت ثلاثة في الماية تتفقتي ودولوجي وكرومبيكولا اكتمين هل احنا كده خلصنا الاراكنيدا ولا لازم اخلصش الاراكنيدا؟ لسه تالت نوع من الاراكنيدا اسمه ايه؟ سكوربيون حد شافها عقرب قبل كده؟ ها؟ لا حد شافها عقرب في الحقيقه قبل كده؟ ولا صوت من بنت الحيوانات؟ طبعا ربنا يكرمك ان شاء الله كلكم بعد ما تتخرجوا خلاص ممتاز طبعا كلكم لو في تجديد يعني ان شاء الله كلكم هتروحوا تركي طبعا لو في طب ايه ما تفكر في نفسك ينفع فين يعني ها؟ حلايب كلكم تجددوا بعد الجهاز كلكم هتيجوا في ايه العالم معايا؟ ممكن تشوفها في البيت بعد الجهاز ممكن تشوفها في التوشكي على حسب ظروف الطلبه بص بقى معايا شايفين عقرب الضغط دوت ايه اللي طالع منه فوق ده؟ كبيترم عين كبيترم بالعرب بص الترقع ويا ابني ماوس بارت ده مش كده؟ لان الكبيترم طالع من حته اسمها كيف الصوره ده الحته الصغيره اللي اسمها كيف الصوره طالع من اربع رجلين دي كيف الصوره اه وده ايده كله عباره عن ابدومين الاخضر ده كله عندك ابدومين سبع عقل تخان وخمس عقل رفيعين الابدومين كام عقله 12 حته الابدومين 12 عقله سبع رجل وخمسه رفيعين والخمسه بيحتوى بالتفاح اسمه تيلسون في تيلسون ده احمر ده بيطلع منه زنب ده فينجر نادر تقدر نشوف عقرب نشوف عقرب ولكن الجزء ان في العقل الرفيعه ديت الخمسه سيكل دول متحركين يعني ممكن يخلي لك ايه الفكره ده يبقى جنب الكبد او جنب بقه عربي متحركين لو حد شاف عقرب في وضع الهجوم ده هتلاقي الجزء الجزء المنحرف ده بيبقى رفع لفوق كده ممكن يندر كده ومراجع فين. يقول لك لو رحت ان شاء الله تصحى ان شاء الله يعني يقول لك نام وانت مرتاح وما تخافش. انت هناك هتلاقي العقارب زي الترصيد في الشقه عندك لكن ما تقلقش من ده ما تخافش من ده. ليه؟ لان العقرب مش هيهاجمك. العقرب ما يهاجمكش الا كدفاع عن النفس وسيله الدفاع. عارفين ليه؟ كل اللي درست في المنهج كله بيهاجمك ويقرصك عشان يمص منك ده عاوز ياكل. لكن العقرب عنده كبد لما هو لابن عنده بق اهو بياكل الفريسه بتاعته اي فرائس بياكلها. لكن هو يقرصك ليه؟ عشان يدافع عن نفسه بس. معايا؟ لان هو بياكل ببقه هو تروح ياكل عايش حياته بياكل عايش. لو انت نايم على السرير وعقرب ماشي عليك ولا يعمل لك حاجه غمض كده ولا يجيب لك خالص خالص. معايا؟ مش هيقرصك. هيقرصك ليه؟ عشان يدافع عن نفسه بس. بس انا بطلب منك بس لما تسافر ان شاء الله حاجه واحده بس تعملها وانت نايم على السرير ما تتقلبش. لانك لو اتقلبت ممكن تدوس عليه وتبنى من هجمه ارضك. حاجه تانيه بس بسيطه لما تيجي تلبس هدومك بص فيها كويس عشان ما يكونش عرب وتلبس كده يقرصك. وانت نازل على السرير تلبس الجزمه بتاعتك بص في الجزمه كويس عشان لو ممكن تجينا بيهاجمه. لكن في الجزمه بينك بتدوس عليه بيهاجمك مش عاوز منك اكتر من كده. تنام وما تتقلبش خالص على السرير. خليك حريص جدا وقعد كده ما تقلقش خالص ولا اي مشكله. معانا؟ ده اللي هو العقرب. العقرب بقى يقول لك ارصده القبر. العقرب يقرصك ويدخلك البوز بتاعه تكشي يخلي جسمك ينمل وتعرق. معايا؟ ويجيلك كونفالجن في عضلاتك وبتاع ده بيروح انهار بعد كده. توكسين يعمل لك كارتايتس وسلامة ربع ساعة ما لعبش. معايا؟ طبعا اللي بحضر كويس العرب ده عرف كذا واحد قبليه كان بيبقى قرفك. لو كمية التوكسين الموجة اللي خرج بسيطة قوي ممكن ما يحصلكش حاجة ممكن يلحقك بسهولة يعني. لكن لو انت بقى بقاله يومين ثلاثة ما عرفش حد خالص وانت أول واحد يقرفك ممكن تموت فيها بسهولة في ربع ساعة. عشان كده بقول لك ايه؟ والجد والوحات والنكس دول حتى العربية لما حد بيرد عقرب يعملوا مع الراجل ده ايه؟ ها؟ بيربطوا كده بيعملوا اتنين بيربطوا بروكسيمال ولا دوستا لسه للعقرب صح؟ لسه الراجل ده ممكن يغير. يقول لك يعني العقرب عارفك من هنا ترمز انت دورسا من هنا كده لسه هنا كده عشان ما يجيش على فاضي. ده صلوة أفضل. يعني دي اسمه مشكلة. طبعا بروكس هو اللي قبل بالنسبة للهار. قبل الهار هو بروكس مع بالنسبة للهار. لو انت مش عارف بروكس من ديجيتال ها؟ اربط هنا واربط هنا. بعديه وقبليه لما تكون دي جامد كده تجيب بقى بوس تقعد في شارلا. في شارلا عشان الدم ينزل ومعاه التوكسين دوت. ويا ريت بقى تقعد بقى تقعد تمص انت بقى في البتاع دوت في الدم دوت وتكفه وتبعت العيان على اقرب وحده صحيه عشان يديله الانتي دوت. معايا؟ ما يخدش بس عارف يعني في العربه دي بتزيد ولا بتغلي؟ اكيد بتغلي طبعا قلت لك السؤال دوت. فعلا دي اول حاجه في كل الاراكنيده بتولد رغبي او بيبي فيرس. بيبي فيرس يعني لارجي فيرس. الحضر بتدي لارفو على طول بتولد زي ايه خطوه قبل كده بيولد بالسايدا السالف فاجاين بالبنش بيش بيكو زين بالراوي بتاع الخط الجنوبي يولد راوي بيش. طبعا كلكم عارفين الهابت بتاع الكورد العربه الاثنين العربه افتر فيرتلايزيشن بتاكل جوزها ولما تيجي تخلف بقى اللارج تحطهم على ظهرها تخلف حوالي 20 لارج تحطهم على ظهرها وهي ماسكه في السله فيهم طول ما هي ماشيه تتقلقل فيهم كده تاكل عيالها. البنت بتنزل بعجوبه ويهرب كده ويهرب من امه كده عشان يديها رضا عشان يعيش. تخيل العقرب يجي يقول لك العقرب دي بقى مش شركات انه بتسمك بس العقرب تاكل جوزها بتاكل عيالها وقصتها والقبر زي ما انت شايف. سيادتك عارف بقى لما واحد قرفان من الستات خالص معايا مراته مثلا كل يوم بقى تتصرف معاه وانت بقى شاب زي كل كده عارف تتجوز او تدخل الدنيا كده وجاي تاخد نصيحه تقول لك اتجوز ولا استنى حد يقول لك ايه يا ابني لا عربة عرفيت ولا ست في الدين لكن هناك في العقرة كل إمرة عندها في الامتحان لو أعلم هل ستة على خميدة كراستيشيا وعرفنا ان كراستيشيا هي في جيرز اوف انتيني مين؟ اول خالص كده؟ وعرفنا ان دي من 4 to 5 جيرز اوف ليد عندك ان بمثل كراستيشيا عندك الحاجة الوحيدة في المنهج سايكلوبس اللي هو برضوط المية اللي هو ووتر كريم كلكم عارفينه طبعا عملي هتكون الترم الاولاني يبقى ليه كيفلوس وراكسو ابدومين قديمه وانا عارفه في اول ابتدائي كيفلوس وراكسو ابدومين دي تو بيرز اوف انتني دي اربع بيرز من ليدز قديمه كل ده كلام معروفه في الكلام لكن الجديد هنا ايه؟ ان الميل الابدوم بتاعته خمس حتت فايف سيجمنت والتميل بطنها اربع حتت فور سيجمنت الله وليه كميه تبقى ناقصه على سيجمنت يعني؟ منها في سجن انت بنعوضها بقى خليها بقى خليها احسن من الميل كمان وطلع في السنة كده اجزاء اذا ما تيجي تعرفت المورفولوجي بتاع السايكلوبس البطن بتاع الميل خمسة السجن الكبير لازم تقل سجن انت عشان تعوضها بعد كده في ايه الاجزاء اللي هم دول اقول طبعا كلنا عارفين ان السايكلوبس دي عين واحدة بس ميديان اي وعشان كده سموه سايكلوبس نكتشف السايكل كده لعين واحدة أسأل أنت فكرتني بالحاجة الأسطورية اللي كان ليها عين واحدة سايكل كده اسمه سايكل قولي بعين واحدة ولا لا السايكل بعين واحدة أسأل نسميه سايكل يبقى سايكل ده سنجل ولا جامع بقى؟ سنجل سايكل ده سنجل مفرد الجامع بتاعه سايكلوبسس سايكلوبسس بيبقى جامع سايكل قولي سايكلوبسس لا سايكلوبسس ده سنجل ده سنجل طبعا الاهميه الطبيه بتاع السايكلوس ايه؟ هنا لك بدايه بحرف الجي الجلوكوز امبريتر الجلوكوز مطلعي ده كان بتاع المينيسيس وكلهم عارفين ان ده بيعيد فين؟ في الويل الابار والكنترول بتاعه خدناه قبل كده وانا شرحته قلت لك كان بتاع المينيسيس جالك من سنتين قال لك رايت اون سايكلوس وسكت رايت اون سايكلوس وسكت هتكتمهوله تعرف فرق الميل والفيميل مش هتكتم المرفولج اللي بتوع تكتب بياناته عليه تقول بين التلات بيان بحرف الجي وبعد كده تشرح له الكنترول طب يا ترى هشرح انا في 3 جي بس بص يا ملي طب والخراج العدوى والكلام دوت ما اعتقدش لان كده هيبقى فرق كبير قوي لو دخلت في تشرح الكنترول طب هتشرح الكنترول طبعا زي ما مكتوب عندك في الشرح بص عليك الكلام انا اللي انا ما قلتلكش لحد دلوقتي كل الاطربوضة حاجتين حد فاكرهم الاول خالص قلتلك ميديكال امبورتنس مؤجل ودلوقتي الكنترول بتاع كل الاطربوضة مؤجل الحصة الجاية ان شاء الله انا جمعنا الاطربوضة كلها وهنشرحنا في ميديكال امبورتنس الكنترول كل يجي بداية ان شاء الله مرة كمان لا سايكل بتاع اي ارض قدوره بصراحه هو ثلاث حاجات اللي انا فاكرها يقول لك في منهم الأب بيخد الآن الأربع قلوبة ده مسمى كومبليت ميتامورفوز. الروح كومبليت ميتامورفوز ليه؟ لأن الإيد ما تكون السيج هنا لها الجيوبة يكبر عن الأب المخلي الجيوبة تتنور وتتحول وتدي عضل اللي هنا كومبليت. تاني نوع من اللايف سايكل عندي الأدل بتدي إيج الإيج تدي نام النام بتدي أدل نريد نسميها إيج كومبليت ميتامورفوز لأن فيها كلمة نام. النام شكل الأدل بالظبط بس سمولر سايز و سيكشوالي ماتيور. هقول لك شكل الأدل هل النام هتتحول ضد أدل ولا تكبر بس؟ تكبر بس. لو انت عارف ان كل الستة هيكزاجون اللي هي ثلاث رجلين الأدل لها ثلاثة اكيد النام تزيع لها ثلاثة مش هتتحول لا هتكبر بس. ثالث نوع من اللايف سايكل عندك يقول لك الأدل بتدي إيج الإيج تدي لارفا اللارفا تدي نام النام تدي أدل لكن في النام في بدي برضو incomplete metamorphosis لأن النام شكل الأدل زي ما اتفقنا. دول أرقنيدا أرقنيدا أكتبودا أكتبودا يعني كم رجل كور بيرزو فليكس هنا الأدل توليها أربعة والنام برضو يبقى ليها أربعة. ما هي اللايف سايكل هنا تفرق على الانكمبليت دي في ايه؟ يقول لك هنا فيها الأربعة الأدل بتدي إيج ولكن دي نيمف على طول لكن هنا الأدل بتدي إيج ولكن دي لارفا ولارفا دي هتدي نيمف. كل دول الأرقنيدا والكارستيشيا عندك فيهم كلمة لارفا. لما أقول لك إن الأدل ليها أربع رجلين والنيمف أكيد ليها أربع رجلين لأنها زيها لارفا تقل رجل يبقى ليها كام رجل؟ ثلاثة. لارفا لازم تكون ليها 3 بيرز أوف ليجز. انا بقول لك كل الارثروبودا الديفلوبمنت بتاعها بيكون انكمبليت ميتامورفوزس انكمبليت لما في نم اكسبت الذكرى والسايكونترا قصدي اكسبت الحاجات اللي بتطير والحاجات اللي بتنط اللي هي البراديم الاثنين دول بس فيهم كومبليت ميتامورفوزس فيهم بيوبا كلام تشاهد. طيب المطلوب مني في اللايف سايكل بالنسبه للتحايل مثلا يكفي ان ابقى عارف لو قال لي رايت اول مثلا اي حاجه اكتب كلمه بسيطه على اللايف سايكل. لو قال لي مثلا اي حاجه بدنا ناخد مثلا نتكلم عن اللايف قبل ما اتكلم عن اللايف اقول له اللايف سايكل عندها عرض المهم وده انتم دي كده مفهوم غير نتيجة كويس. قال لك مثلا اي حاجة في التكس قول له لايف سايكل بتاعتها ادلت ايج لارفا نيم انكمبليت ميتامورفوزس. اتكلم عن اي حاجة هنا قال لك اي حاجة من دول ادلت ايج لارفا بيوبا انكمبليت ميتامورفوزس. كونك عرفت الكلمتين والكلام دول انت خدت درجة كويسة هنا التبادل بقى صعب. انا مش عاوز اعرف منك انك تمشيته مثلا من منهج أضف إيه مربع أضف إيه لا هم دول زي ما انتم كل المنهج بتاعك ثلاثة لايف سايكل الدكتر والسايكونكتر أهو اللايف والبجز أهو بيجي المنهج كله عندك أهو بس كده. أعتقد أي واحدة من دول قال لك تتكلم عن ابنها مثلا كلمتين ثلاثة لايف سايكل بتاعتها نفس الكلمة كده أنت ماشي صح في الأول. دلوقتي المطلوب مني في المورفولوجي بتاع اللايف سايكل ده اولا بالنسبه للموسكيتو ناموس لازم تعرف المورفولوجي بتاع كل اللايف سايكل الادل الايج اللارفا البيوبا ليه موجود في تيبل عندك وطبعا انا رسمت التيبل على السبوره وده نفرق الادل في الناموس ازاي الايج ازاي اللارفا ازاي البيوبا ازاي. لكن وانت بتذاكر تذكري قوي ازاي تفرق اللارف من بعضهم تذكري قوي على فكره اللارف التانك يقوي زي فعلا بتقسم الاربع كيف البيانات معايا جماعة؟ بعد كده ساعات الباشا بعد كده لو مطلوب منك مورفولوجي بعد كده القضم بعد كده عندك القضم زي مثلا في المهم القضم الا في التكس يهمك بعد ذلك اللحظه بتاعتها شكلها ايه لانها كده يبقى كمورفولوجي انت في الامتحان هترسم ايه وتكتب بيانات ايه على مستوى موسكيتو كل حاجه بقيت المنهج اللي عندك القضب لكن ممكن الغرضة تهمني في بعض الحاجات هنقولها دلوقتي مع بعض أسأل سؤال أسهل قصدي أصغر غير سايكل في كل أرثروبودا بتاعت مين؟ مسكر ومسك بتقعد 1 ويك عشان كده بيجي يسألك The communist arthropoda in Egypt مسكر تفريق بسرار كويس جدا يا ريت يبقى عرفت ان الماسكة بتوع الاسبوع لا فايت بتاعتها لا تمناها دول بيت الدبان كله وراها على طول بيت الدبان وراها ما في مشكلة لكن اسبوعين عند مين يا جماعة؟ حتى الفايت بتوع الاسبوعين عند مسكيتو مسكيتو بتوع الاسبوعين لا فايت بتاعتها بعد كده بقى اخد شهر شهرين فتجوز براحتك بعد كده بس يا ريت يبقى عارف اللي انت هتعرفه كويس الدبان والناموس الدبان عندك ماسك اسبوع انت مش عندك كام اسبوع اسبوع يا ريت عرفت الكلمه دي انا كده مكتئب خلي بالك معايا احنا بندرس الارثروبودا دي ليه؟ اكيد بتجي لنا امراض كده بيجي لك في الامتحان يقول لك ميديكال امبورتنس بتاعت اي حاجه من دول براحته بيقول لك ايه الميديكال امبورتنس اوف موسكيتوز لفوتوس ماسك سموتس كاليفرا بيتيكولاس تيكس اي حاجه انت وانت بتذاكر رقم واحد تبقى عارف مذاكرتك ميديكال امبورتنس بتاعت اي حاجه لكن احنا ممكن نغلس عليك بقى نفرض ان احنا قلنا لك ميديكال امبورتنس اوف موسكيتو مثلا انت بتقول لي الكيرف بتعمل كذا الايس كذا الانوفلس كذا افرض انت مذاكرها بالصدفه ودي منها كله مش مذاكر انت كده سويت زي مذاكر كل السنه احنا نعمل ايه بقى في الامتحان؟ عاوزين نعرف انت بتاكل ميديكال امبورتنس تعملها كله نعمل ايه؟ نجيب لك تجميعه صغيره فكره بسيطه او اقول لك ايه؟ مثلا اقول لك ايه الهيلمنت الجديد اللي في النيل الارثروبود؟ فكره بقى المفيد ايه الهيلمنت اللي في النيل أمك وسرقة فولبروس طب الكليكويدس ما تقولي لا أضارتي وما تقولي لا كريسفير طب الكريسوف هو نو طب الماسكة بتنين ايه المنتج اجل بتاع الثمن مشاهد اربعة لما تقول الدرين امتع تيني سوليوم اتلينانا اتلينوكوكس مارتيتس أسكاري سترايكولي تنجوم السكسوكار تعتمد إليه الفلوكس دو بروسايدا يتقلو الميزيس نو الفريد فريد نو يبقى كل الدبان اللي بيتقل لك الميزيس هو الماسكة بس كل الدبان البليز تاني الميزيس لا خطوة من الأولان مفيد هيدنون ديستانا هنقول من تمنيوتا زي بايليجا كراينا ثلاث ذات اللي هي في البراميس لايس لا سايمس لا التكس لا المايت لا الاسكوربين لا كل الاخيرة في اللاكشن المنت زي ما انت شايف فتسجل السايكلوب الا كتاب جاي بحرف السي دي ليتم زي ما سلاي تراكن جاكليس. طيب بقى واحد يقول لك طب انا هحفظهم في تجميع من اخر الكتاب من ورا، يقول لك انسى. لو قعدت تحفظ التجمعات المكتوبه ورا في اخر الكتاب 10 سنين بالظبط تطلع فيه نص ما ينفعوش. هقولها لك 10 سنين وتيجي بعد ليله الامتحان كله دخل في بعض معايا. طول ما انت بتذاكر مسكيتوس ام المنسل كذا، طب ايه البروتوزوا، طب ايه البكتيريا، كل واحده مشغله. طول ما انت ماشي جمع في دماغك دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تجاوب فيها في الامتحان اي تجميع. لو استنيت تحفظ في الاخر مش هتجيب. هقولها في الاخر. طب انا قلت لك نجيب في الاخر الاول السايكل تنقل لك ثلاث ديدان والبليز ثلاث ديدان معايا؟ والماسكه تنقل الاكس بتاعت الميمبرز كتير. القرص رافه اللي بيطلعها من الشناعه عن طريق ستريت كات والايرو الفلاريا كل الكيشن ماتورز بلاريا عندك بلاريا تبني بالقرص رافه في تعملها في الفلاريا اوستوسيركيا مارتينيلا دوا دوا كده كده بلاريا بلاريا هنا بلاريا هي قدام المسطرة واخدها ايه بتاعت اي ديدان احنا قلناها بليز ثلاث ديدان سايكلوس ثلاث ديدان. طب نغلس اكتر ايه البروتوزوا الجديد اللي بتعمل الارثروبوس البروتوزوا اللي بيقولوا كلهم بياخد 10 جنيه المشكلة في الملاريا نعم المشكلة في الملاريا الملاريا في الناموس ماشي في الكوزموس في النيرس مش في النيرس الماسكا هو ده اللي بياخد 10 جنيه الصبح ها اللي هو الكورساينا اللي هي بولي مور في تريبان النوم بروتوزوا. طبعا في ناس قاعده كتير مش عارفه يعني ايه بروتوزوا، هو ده اصلا ايه اصلا ايه بروتوزوا في الجيش هو بيقول يعني هو بيتكلموا فيه مش فاهم. ايوه تاني ها بليز تاني ايه بروتوزوا؟ اللايف وباكس تاني بروتوزوا؟ باكس هي صوره اذا دوما تنقل مون مورف كريبانوزوم كريبانوزوم كروزي ولا شاجة الدفين ها تكس مين ها بابيزيون ها تكس بابيزيا كده خمسة جنيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لو بتاعت من الكتاب ما هيمشي السرعة ازاي؟ مش فهمت لا مش لاعب لو بتجمعك الورقة مش لاعب تجيبها بعد كده كده كده بسرعة كده؟ ها؟ يلا هم بقى تاني كلهم كده؟ انا مجرد على الخطة دي انا مجرد كده لازم تدور طب ما انت كده درجة التعليم أمي سؤال يا شوي، ايه الفرق بين الميكانيكال والبيولوجيكال؟ ايش الشيء؟ او تشين نمبر. تشين يا اما تغيير في العدد يا اما تغيير في الشكل، بتلعب دور ده اسمه بيولوجيكال. لو الحشره هتغير في العدد هتكثر في العدد اسمه مالتيبليكيشن كده، اسمه مالتيبليكيشن. يقول لك بروباجيتيف ترانسميشن، بروباجيشن يعني مالتيبليكيشن. قول لي بقى ايه اللي خدته من